الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله الذي لا إله إلا هو إله العالمين ومالك يوم الدين قيوم السماوات والأرضين، لا عز إلا في طاعته ولا رفعة إلا في التذلل لعظمته، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، أكبره تكبيرا. أصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه وآل بيته ومن دعا بدعوتهم واستنى بسنتهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ونحن نقرأ في خواتيم كتاب الغاية في قسم العقائد وعلم الكلام. وقفنا عند قوله: وأن الأشعري إمام في السنة مقدم، وأن طريق الجنيد طريق مقوم. قال هذا في اللبث، وقال في غاية الوصول: ونرى أن أبا الحسن الأشعري، والإمام أبو الحسن علي ابن إسماعيل ابن أبي بشر إسحاق ابن سالم ابن إسماعيل ابن عبد الله ابن موسى ابن أمير البصرة بلال ابن أبي بردة ابن أبي موسى عبد الله بن قيس ابن حضار الأشعري اليماني البصري أبو موسى صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نسب الإمام أبو الحسن الأشعري، يعني ينتهي إلى أبي موسى الأشعري، وهو متوفى سنة 24 و300 من الهجرة 324. قال هنا: ونرى أن أبا الحسن الأشعري، وهو من ذرية أبي موسى الأشعري الصحابي، إمام في السنة أي الطريقة المعتقدة. السنة هنا معناها الطريقة المعتقدة، لأن السنة ترد بمعنى الحديث، وتكون مقابل الكتاب، يعني الكتاب والسنة، يعني القرآن والحديث. هذا عند الأصوليين، ويقولون الأدلة أو مصادر الأحكام الشرعية الكتاب والسنة، ويعنون بها أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. والسنة أيضا ترد بمعنى الطريقة المعتقدة وتقابلها البدعة، يقول فلان على سنة وفلان على بدعة. وهذا عند علماء العقيدة والذين يتكلمون في السنن والمبتدعات، في السنن والمبتدعات، وهي تشمل ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما جاء اجتهادا من القرآن والسنة، فهو سنة. وعند الفقهاء السنة هي ما دون الفرض أو ما دون الواجب، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، فيقولون سنن الوضوء في مقابل أركان الوضوء والفضائل، فهي أعلى من الفضائل وأدنى من الأركان والواجبات. فيقول هذا سنة، رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام سنة، أو يقولون المضمضة في الوضوء سنة. سنة يعني لا يبطل الوضوء بتركه، وليست من أركان الوضوء. فقوله هنا إمام في السنة يعني إمام في أي الطريقة المعتقدة، مقدم فيها على غيره. طبعا ومعه في ذلك الإمام أبو منصور الماتريدي، وهو إمام في السنة أيضا، ولكن الكاتب هنا أشعري فهو يتكلم على مذهبه. ومعه في ذلك أيضا أئمة الحديث، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري وغيرهم ممن سموا بأهل الحديث من أهل السنة. فأهل السنة ثلاث طوائف: الأشاعرة والماتريدية وأهل الحديث كذلك. أهل الحديث وإحنا نعني بهم الأئمة، لا نعني بهم كل من أراد أن ينسب نفسه إلى الحديث أو ينسب نفسه إلى السلف أو ينسب، والجميع هو على طريق السلف. والمقصود بالسلف الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون، يعني صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوه، كل من على طريقهم وحذى حذوهم وفهم الدين على منوالهم واقتفى أثرهم في الأصول والفروع فهو من السلف. ومن خالفهم أو انتحى طريقا آخر حتى ولو انتسب إلى السلف فليس من السلف في شيء. هنا أتكلم على الإمام أبو الحسن الأشعري. لماذا؟ أولا لأنه أشعري، اللي هو ابن السبكي والإمام الشيخ زكريا الأنصاري. الأمر الثاني وهو مهم أنه طعن في أبي الحسن الأشعري، طعن أناس من الكرامية ومن الحشوية في أبي الحسن الأشعري ونسبوه إلى البدعة. وطريقه مقدم، فإذا نسب إلى البدعة فمعناها أن الطريق الذي هو عليه والعلم الذي يقوله والأصول التي يبني عليها مذهبه يعني غير صحيحة ويحذر منها. فلذلك كانت نصرته أو إعلان أنه إمام في السنة مقدم حفاظا على العقيدة التي يدافع عنها والتي ينشرها بين الناس. كان على ما قلناه سابقا في التمذهب أيام تكلمنا في التقليد، وقلنا إن المذاهب الفقهية كل مذهب هو عبارة عن علوم ومسائل قال بها النبي وقال بها عليه الصلاة والسلام وقال بها الصحابة رضي الله عنهم، وانتقلت إلى هؤلاء وعنت مسائل جديدة أضافوا يعني اجتهادهم فيها، وكل هذا صيغ صياغة معينة على أصول محصورة محددة فتألف المذهب. فالمذهب ليس من اختراع الإمام، يعني مذهب الشافعي ليس اختراع الشافعي، الشافعي لم يخترع مذهبا الناس تتبعوه دون النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يقول لك إني تتبع الشافعي ولا تتبع الرسول. اتباع الشافعي هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، والشافعي شارح، الشافعي شارح، الشافعي مستنبط، الشافعي مجتهد، ومجتهد من خلال، أنا أتكلم على الإمام الشافعي وغيره من الأئمة كلهم كذلك. فنسبة المذهب إلى الإمام الشافعي لأن آل إليه علم من قبلهم، سواء كان هذا العلم بعد أن انتشر في العراق وفي المدينة وفي مكة وفي الشام وفي مصر وفي اليمن، والإمام الشافعي ذهب إلى هذه الأماكن كلها، آل إليه علوم كبار الفقهاء في هذه البلاد، فصب كله عنده، ومن هنا صارت له صياغة وصار له تصرف وصار له التقاء واختيار وترجيح وصار له اجتهاد جديد في بعض المسائل فجعل مذهبا. وإلا فكل ما فيه قال الله، قال رسول الله، قال الإمام فلان، قال الإمام فلان، قال الصحابي فلان، وهكذا، قال مالك، قال محمد بن الحسن، فكل ما آل إليه هو علم هؤلاء، لكنه لما آل إليه صاغه. صاغه هذه الصياغة، وإلا فهو نفس العلم الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نقول هذا أيضا هنا، فعقيدة الإمام أبي الحسن الأشعري هي عقيدته، هي اعتقاد، هي عقيدة القرآن وعقيدة السنة، لكن نشأت مسائل جديدة. انتبهوا، القرآن والسنة واضح، والعقيدة في كتاب السنة في غاية الوضوح، لكن صارت هناك فرق، شيعة، خوارج، معتزلة، غيرها، فتحت البلاد، اتسعت بلاد الإسلام، هناك فلسفات كثيرة، فبدأوا يتكلمون في المسائل، بدأ يرد عليهم العلماء والأئمة، علماء الإسلام وأهل السنة، ليس هو الإمام أبو الحسن الأشعري وحده، بل هناك مئات غيره، مئات غيره على نفس الطريق، لكن هو لما آل إليه مقالات الناس ومقالات الإسلاميين وغير الإسلاميين وكان له رأي فأقر الثوابت لا يستطيع أن يفارقها بحال، لا هو ولا غيره، ثم بعد ذلك ما كان من مقالات المتكلمين والمبتدعة وغير ذلك هو رد عليهم وقرر الصواب، فتشكلت له طريقة، تشكلت له طريقة فرسمت إليه. وإلا فهل أتى أبو الحسن الأشعري بإيمان جديد؟ لكن لما تكلموا في الإيمان يزيد وينقص، أم الإيمان في أصله واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالعلم والتقوى ومتابعة الرسول وملازمة الأولى، يعني حصلت مقولات في قضية زيادة الإيمان ونقصانه، في بعض المسائل الأخرى المتفرعة زي رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة، عذاب القبر تكلم فيه أناس، المعاد الجسماني تكلم فيه أناس، كذا كذا، فآل إليه مقالات الناس من المسلمين الأئمة، من كلام النبي، من القرآن، من كلام النبي، من كلام الصحابة، ثم بعد ذلك من كلام من عداهم، ومن عداهم بعضهم أصاب وبعضهم أخطأ، وهو قد فند الصواب والخطأ من الخطأ، صارت له طريقة في هذا، فنسبت إليه هذه الطريقة، وإن كان يقول بقوله غيره من أهل العلم، لكنها نسبت إليه وصار هو إماما فيها. كما سنقول مثل هذا وأعيده مرة أخرى أيضا في الكلام على الجنين، فقد كان من يتكلم في الزهد والسلوك والتربية وتزكية النفس وحملها على الطاعة، كان يتكلم مع الجنيد حوالي 1000 نفس، لكنه كان مقدما وصارت له طريقة وصار له أتباع وصار له كلام يحفظ، فائتلف من عمله طريقة سبيل، فكان مبرزا فيه. وإلا فقد كان تكلم الناس في أهل الزهد والسلوك اللي هم الأئمة الذين يقتدى بهم في هذا الباب تكلموا عن حوالي 1000 نفس غير الجنيد. أريد أن تتضح هذه عندكم حتى لا يقال إن الجنيد ألف طريقة في الزهد من تأليفه هو، هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه صاغها بما يناسب عصره، رد على غيره، كان له تلاميذ، كان له أتباع، كان له مدرسة تربوية، فمن هنا نسبت إليه. حينما يقولون معهد كذا والمعهد ده خرج طلاب وينتسبون إلى المعهد، يقول أنا خريج المعهد الفلاني ونفس المنهج الذي يدرسه أي معهد آخر في غير المكان، ونفس المنهج، لكن يقول أنا خريج هذا المعهد، لأن صار هذا المعهد المنهج واحد، ولكن هناك أساتذة يعرضون المنهج بصورة معينة، يستخدمون أدوات وسائل جديدة في التعليم، لهم طريقة في الاختبارات، لهم طريقة في التقويم، لهم يعني فصاروا مميزين، فينسب إليهم يقول معهد فلان أو المعهد الفلاني المسمى بكذا. والمعهد الفلاني هذا لا يؤلف منهج جديد، إنما في هناك عقول تحمل هذا المنهج وتوصله للطلاب بطريقة ما، فنسب إليهم هذا. ولأن تقول لا أنا يعني أعلم ابني في هذه المدرسة وليس في هذه المدرسة، لماذا؟ المنهج واحد، لا الإدارة هنا كذا والمدرسون كذا والنظام كذا والنتائج كذا، يعني المنهج واحد. فهمتوا؟ كذلك عندنا المنهج هو واحد، ولكن لما تناوله الجنيد تناوله بنفس آخر، بقلب آخر، بعرض آخر، كان له تلاميذ اكتفوا حوله ونشروا طريقته وسبيله فنسب إليه. كذلك الإمام أبو الحسن الأشعري، كذلك المذاهب الفقهية، مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك. وأبو حنيفة من أين أتى؟ يعني من أين أتى علمه؟ من شيوخه حماد وغيره. طيب ومن أين أتى أخذ حماد؟ أخذ ممن سبقه، إبراهيم النخعي، من أين أخذ إبراهيم النخعي؟ ممن سبقه، من حتى تصل إلى إلى إلى إلى سيدنا عبد الله بن مسعود، من أين أخذ عبد الله بن مسعود؟ الرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لما كان هذا لون من ألوان العرض والنظر والجمع ومنهج استدلالي استنباطي محدد معين معلوم قامت عليه الدلائل العقلية والنقلية، وصف به الإمام أبو حنيفة. وكذلك مالك لما كان في المدينة، كانت هناك اجتمع إليه علم أهل المدينة، فقهاء السبعة، فقهاء السبعة أخذوا ممن قبلهم من الصحابة رضوان الله عليهم، الفقهاء السبعة منهم أولاد صحابة، وبعد ذلك أخذوا من الصحابة وأخذوا من الصحابة أخذوا من النبي صلى الله عليه وسلم، كانت له طريقته في النظر والاستدلال وصياغة الفقه على هذا النحو الذي أتانا في الموطأ وفي المدونة. وكل مثل هذا في الإمام الشافعي، وكل مثل هذا في الإمام أحمد بن حنبل، وكل مثل هذا في الأئمة الآخرين، إلا أن هذه المذاهب التي دونت واعتني بها وقبلتها الأمة وتلقاها الخلف عن السلف ومن بعدهم إلى أن وصلتنا في هذه المصنفات المدونة المعتمدة، فهي لم تخرج عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال وإن أبا الحسن وأن الأشعرية إمام في السنة مقدم، قال هذا في الأخير، قال ولا التفات لمن تكلم فيه بما هو بريء، فكأنه يقول أنا أوردت هذا لأرد على هؤلاء، لأرد على هؤلاء. هنا الزركشي يقول ولا التفات لما نسبه إليه الكرامية والحشوية فالقوم أعداء له وخصوم، وهو إما مفتعل يعني افتراء، أو لم يفهموا عنه حقيقة مراده. وقد بيّن ذلك ابن عساكر في كتابه المسمى يعني تبيين كذب المفتري فيما نسب للأشعري. قال: ولقد عجبت من الهروي في كتابه ذم الكلام، حيث قدح فيه بكلام أعداء. يعني هو يريد أن يقول لك أن كلام الأعداء أثر في بعض العلماء، أثر في بعض العلماء، فنقل كلام أعدائه دون فحص. ربما واحد يقول شيخ الإسلام الهروي كتب كتاب في ذم الكلام وذم الأشعري، والهروي ثقة ورجل عالم وإمام في السنة، وهو طعن في الأشعري، فقال لك إن طعنه في الأشعري إنما كان نقلا عن خصومه، عن خصوم الأشعري، كأنه نقل عن حيث قدح فيه بكلام أعداء. طيب، يمكن أن يقال هذا في كل إمام لا يعجبنا كلام قدح فيه. قال: لا، لأن أئمة الإسلام مدحوا أبا الحسن وأثنوا على طريقته. قال: وقد أثنى عليه أئمة الإسلام. قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي، الإسماعيلي يقول إيه؟ الإمام أبو بكر الإسماعيلي وتوفى سنة 71 و300، يقول يعني بعد الإمام أبو الحسن الأشعري بكم سنة؟ أبو الحسن الأشعري 24، وده 71، يعني قريب. قال: أعاد الله هذا الدين بعدما ذهب، يعني أكثره، انتبهوا لهذا، أعاد الله هذا الدين بعدما ذهب، يعني أكثره، بأحمد ابن حنبل وأبي الحسن الأشعري وأبي نعيم الاسترابافي. وقال أبو إسحاق المروزي: سمعت المحاملي يقول، أبو الحسن المحاملي هذا من علماء الشافعية، قال في أبي الحسن الأشعري: لو أتى الله تعالى بتراب الأرض ذنوبا رجوت أن يغفر الله له لدفعه عن دينه. يعني هو قام مقام في الدفاع، ولذلك نسبت إليه الطائفة نسبت إليه لأنه قام مقاما لم يقم به غيره ممن هو في زمن. أنا كنت مرة تكلمت معكم في رواية حفص أو رواية نافع أو أي رواية من الروايات، رواية ابن كثير. هل ابن كثير ألف قرآنا؟ هل حفص ألف قرآنا؟ حفص عن عاصم، هل عاصم ألف قرآنا؟ ماذا نتبقى؟ أنا أقرأ بقراءة حفص. حفص هو قرأ القرآن الذي نزل به جبريل، لكنه لما آل إليه وصار له تلاميذ وصارت له طريقة معلومة في التلقين والتعليم وتلاميذ نشروا عنه، نسبت القراءة إليه، قراءة حفص عن عاصم. لكن كان يقرأ بنفس ما يقرأ به حفص تلاميذ عاصم، وعاصم كان يقرأ أقرانه بالقراءة، وأقرانه تلقوا أيضا من شيوخهم وهكذا، لكن نسبت إليه الطريقة لأنه كان الإسناد آل إليه، أو أنه صار ذا طريقة مميزة في بلده، في أهل بلده، ونقلت عنه معروفة المعالم مميزة عن غيره فيما اختلف مع غيره فيه، مش اختلف يعني تعارض، يعني اختلاف تعدد، وكل نزل به جبريل، لكن إذا كان نزل به جبريل لكن نسب إلى إلى إلى إلى إلى عاصم أو إلى حفص بعده. هكذا أيضا المذاهب الفقهية، هكذا المذاهب الاعتقادية، هكذا أيضا المذاهب السلوكية، التربية والتسكين. أريد أن المعنى ده يستقر في الأذهان، فقل من يعني ينبه عليه أو ينبه إليه. قال ابن العربي، بن العربي المالكي يقول ماذا؟ كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم. طبعا دخل أهل السنة في الجحور وابتلوا ابتلاء عظيم، وكانوا يتعقبون وكانوا يمتحنون ويبتلون، يعني وصار الدولة لمن؟ للمعتزلة. السنة يعني كبش أهلها. كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعرية فحجرهم في أقماع السماسم. تعرف أقماع السمسم؟ تعرفون السمسم؟ ها؟ السمسم هذا القمع، هو الغلاف الذي يحيط بالحبة، ولكن بيكون محكم كأنه ضيق عليهم تضييق قمع السمسم على السمسم. حجرهم في أقماع السماسم. وقال القاضي أبو بكر البقلان الذي قال فيه الجويني: ما تكلمت في أمر الاعتقاد أو علم الكلام حتى حفظت عن أبي بكر البقلاني فقط 12,000 ورقة حفظا، أما لم يجر أن يتكلم في الاعتقاد أو يكتب في الاعتقاد حد ما حفظ من كلام البقلاني فقط 12,000 ورقة. شوف البقلاني كان إيه. مع ذلك البقلاني ماذا يقول؟ يقول: أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن. أفضل أحوالي أن أفهم كلام أبي الحسن الأشعري. وقال السهيلي: سمعت أبا الحسن السدوي يقول: قام الأشعري 20 سنة يصلي الصبح بوضوء العتبة. وقال الحافظ البيهقي: أما بعد، فإن بعض أئمة الأشعري رضي الله عنهم ذاكرني بمتن الحديث وذكر إسناده عن شعبة عن سماك ابن حرب عن عياض الأشعري قال: لما نزلت الآية: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه من يرتد منكم عن دينه، من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. أو ما النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى رضي الله عنه. أبو موسى الأشعري اللي هو جد مين؟ جد أبي الحسن الأشعري. فقال: هم قوم هذا. حديث في الحاكم، أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجه. هم قوم هذا. قال البيهقي: وفي ذلك من الفضيلة الجليلة والمزية الشريفة لأبي الحسن، فإنه من قوم أبي موسى وأولاده الذين أوتوا العلم والفهم. ومما يدل على شرف أصله والإشارة على ما ظهر من علمه ما خرجه البخاري في الصحيح عن عمران بن حصين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعقلت ناقتي بالباب، ثم دخلت فأتاه نفر من بني تميم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى. قال لبني تميم، قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، نريد عطاء، نريد أموال. فجاء نفر من أهل اليمن، كان فيهم أبو موسى الأشعري، فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، إذ لم يقبلها إخوانكم من بني تميم. قالوا: قبلنا يا رسول الله، أتيناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر كيف كان، اللي هو منشأ الكون، اللي هو أساس العلم به، أساس في اعتقاد الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فكأن الكلام في الوحدانية والكلام في حدوث العالم والكلام في إثبات الرب سبحانه وتعالى وصفاته في جدود أبي الحسن الأشعري، في أجداد أبي الحسن الأشعري فأنا يعني أمر ورثوه كابرا عن كابر من زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا قد قبلنا يا رسول الله، أتيناك نتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر كيف كان؟ قال كان الله ولا شيء معه، يعني لم يكن شيء غيره ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. قال ثم أتاني رجل، سيدنا عمران بن الحسين يقول ثم أتاني رجل فقال أدرك ناقتك فقد ذهبت، لأنه ربط عقل الناقة على باب المسجد. فخرجت فوجدتها تنقطع دونها السراب تجري، وأيم الله إني لوددت أني كنت تركتها حتى لا يفوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي في سؤالهم، سؤال الأشعريين أو سؤال سيدنا أبو موسى ومن معه، في سؤالهم للنبي عليه الصلاة والسلام كان نسألك عن أول هذا الأمر، أول نشأة الكون، نشأة الكون. قال في سؤالهم دليل على أن الكلام في علم الأصول، أصول الدين وحدوث العالم، ميراث لأولادهم عن أجدادهم، ابن حسن الأشعري. وقوله وكان الله ولم يكن شيء غيره يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما. وقوله وكان عرشه على الماء يعني ثم خلق الماء وخلق العرش على الماء، ثم كتب في الذكر كل شيء انتهى. وذكر عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري، هذه منقبة أخرى ودليل آخر، وقد وضع يده الكريمة على كتفه، قل لا حول ولا قوة إلا بالله. النبي يقول لمن؟ لأبي موسى الأشعري، قل إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوتيت كنزا من كنوز الجنة. ومعنى الكلام أنه سيدنا أبو موسى أوتي كنز من كنوز الجنة، الكنز ده يعني الكنز يبقى لصاحبه بعد موته، ويبقى له ولأولاده بعد موته ولا لا؟ فكان من هذا الكنز أبو الحسن الأشعري، أوتيت كنزا، لأن الكنز يبقى، الكنز يبقى للذرية، الكنز يبقى، والكنز هو لا حول ولا قوة إلا بالله. قال أهل العلم الكنز ما يبقى بعد صاحبه. ففهم من هذا الحديث الإشارة إلى ما خرج من ظهر أبي موسى، وهو الإمام أبو الحسن يذب الفرق الضالة عن القدح في هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن القدري، الإنسان القدري الذي لا يؤمن بالقدر يعني، لأن القدري ومنهم المعتزل يقول تحولي عن المعصية إلى الطاعة، والجبري يقول قولكم إلا بالله استثنيتم القوة بعد النفي فيه إثبات قوة العبد، إن العبد له خالق الأفعال، وأنا لا أؤمن بذلك. فما آمن بالكلية على تحقيقها أو بالكلمة على تحقيقها وعبدها بالبرهان إلا أبو الحسن الأشعري، ومن قال بقوله لا جبري ولا قدري. وقد أفرد البيهقي فصلا في رسالة العميد بالثناء على الأشعري وبيان عقيدته، وأنه اعتقاد أهل السنة من بين سائر الطوائف، وذكر غيره أنه إنما كان اللي هو أبو الحسن الأشعري يقرر مذاهب السلف من أهل السنة. قال أبو الوليد الباجي قد ناظر ابن عمر منكر القدر في حديث جبريل الذي تعرفونه، اللي هو من أوائل الأحاديث في كتاب مسلم وفي كتاب البخاري أيضا، واحتج عليهم بالحديث، وناظر ابن عباس الخوارج، وناظر عمر بن عبد العزيز، وربيعة الرأي، غيلان القدري في القدر، والشافعي حفص الفرد وسائر الأئمة، وألف فيه مالك قبل أن يخلق الأشعري. وإنما لماذا بقى يذكر أبو الحسن هنا؟ قد سبقه سابقون وتكلموا في الاعتقادات. وإنما بين الأشعري ومن بعده من أصحابهم منهاجهم، هم أفصحوا عن المنهاج، بينوا منهاجهم، وبين الأشعري ومن بعده من أصحابه منهاجهم ووسع أطناب الأصول التي أصلوها، فنسب المذهب بذلك إليه، كما نسب مذهب الفقه على رأي أهل المدينة إلى مالك، على رأي أهل المدينة إلى من؟ وهو مذهب أهل المدينة. ورأي الكوفيين إلى أبي حنيفة لما كان هو الذي صحح من أقوالهم ما رضي به الناس، يعني ما ذكرناه وحكيناه الآن من الدلائل ذكره الإمام الزركشي في تشنيف المسامع، وذكر أكثر من ذلك، وبين أن بعض العلماء تحامل على الإمام الأشعري، ومنهم ابن حزم في كتاب الفصل في الملل والنقل، وذكر مقالات على الأشعري لم يقولها الأشعري، ورد العلماء عليه، ومنهم الإمام الباجي وهو أندلسي رد على ابن حزم في ذلك، وأن الإمام الأشعري بريء من كثير من المقالات، وقال إن ابن حزم ينقل عن الأشعرية كلاما لم يقولوها، كلاما لم يقولوه، ينقل عن الأشعري والأشعرية كلاما ليس من مقالاتهم. فيعني لو قرأنا في الفصل في الملل والنحل أو في غيره نعرف أن المتكلم في الإمام الأشعري إما أنه لم ينقل كلامه من كتبه، إنما نقله من ناقلين عنه أو ناسبين إليه، وإما أنه لم يتقن فهم كلامهم فأوله تأويلا يرضاه وطعن فيهم، فهو يطعن تأويله، هو لا يطعن كلام الإمام أبي الحسن الأشعري أو الأشعري. ثم قال الشيخ الإمام زكريا الأنصاري وأن طريق الجنيدي طريق مقوم، قال ونرى أن طريق الشيخ أبي القاسم الجنيد سيد الصوفية علما وعملا طريق مقوم أي مسدد، هو قائم على ماذا؟ قائم على التسليم، معروف إن حتى الإمام قال ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، على التسليم والتفويض والتبري، التبرؤ من النفس، وقائم على التوحيد بالحق، وقائم على اتباع السنة. يعني ستأتي نقول عن الإمام الجنيد وطريقته، وربما يعني نترجم ده من قال طريق مقوم أي مسدد، لأنه خالٍ من البدع، ولذلك يقول عنه العلماء أنه سيد الطائفة. والإمام ابن تيمية والإمام ابن القيم ينقلون كلامه ويقولون قدس الله سره، ويقولون قال سيد الطائفة، وغيرهم من علماء الإسلام، لأنه طريق خال من البدع دائر على التسليم والتفويض والتبري من النفس. و قال بعض المطلعين، هذا كلام الإمام الزركشي قال بعض المطلعين: لم يكن لأحد من المبتدعة في علوم التصوف والإشارات حظ، بل كانوا محرومين مما فيه من الراحة والحلاوة والسكينة والطمأنينة. وقد ذكر أبو عبد الرحمن السلمي، وإمام من الأئمة ومتوفى سنة 412 هجرية، إمام ومحمد ابن الحسين ابن محمد ابن موسى ابن خالد السلمي النيسابوري، قال إيه؟ من مشايخ الصوفية قريبا من 1000، المشايخ الصوفية قريبا من 1000، ولم يوجد في جملتهم قط من نسب إلى شيء من بدع القدرية أو القدرية والروافض والخوارج، وذلك من عناية الله بالقوم. وقد جمع الأستاذ أبو القاسم القشيري في الرسالة والكلاباذي في كتاب التعرف بمذاهب أهل التصوف جملا عظيمة من عقائدهم، وإنما خص المصنف ابن السكي في جمع الجوامع، وكما الشيخ زكريا تابع لابن السكي، وإنما خص المصنف الجنيد رضي الله عنه بالذكر من بين 1000 لأنه سيد الطائف، يعني آل إليه الأمر وتكلم وصرح بما لم يصرح به غيره، وكانت له مدرسة وكان له تلاميذ وأتباع، فنسب الأمر إليه أو أشار إليه أو خصه بالذكر. يحكى أن أبا العباس بن سريج، وهو من كبار أئمة الإسلام ومن كبار علماء الشافعية، وهو المجدد، أو ذكر أنه من المجددين، أو هو المجدد على رأس 104 بعد الإمام الشافعي، هو بعد الشافعي على طول ابن سريج. ماذا يقول ابن سريج أو ماذا حكي؟ يحكى أن أبا العباس بن سريج اجتاز بمجلسه، بمجلس من؟ الجنيد، فسمع كلامه، فقيل له: ما تقول في هذا؟ ما رأيك في هذا الكلام؟ قال: لا أدري ما أقول، ولكني أرى لهذا الكلام صولة ليست بصولة مبطل. ثم صحبه ولازمه، صحب الجنيد ولازمه، وكان إذا تكلم في الأصول والفروع أذهل العقول. من؟ ابن سريج. إذا تكلم في الأصول والفروع أذهل، يعني طعم كلامه في الفقه وكلامه في الأصول بكلامه في الزهد والصلة بالله سبحانه وتعالى وتزكية النفوس، يعني كلامه صار. فكان إذا تكلم في الأصول والفروع أذهل العقول، ويقول: هذا ببركة مجالسة أبي القاسم الجنيد، هذا من هذا النور. وقيل لعبد الله بن سعيد بن كلاب: إنك تتكلم على كلام كل أحد، يعني على كلام كل أحد، هو طبعا إمام في علم الكلام وله طريقة، تتكلم يعني بتقيم كل الناس وتحكم على كلام الناس. وها هنا رجل يقال له الجنيد، فانظر هل تعترض عليه أم لا، أو عندك اعتراض عليه، أو ما تقول، نريد رأيك فيه. فحضر حلقتهم فسأل الجنيد عن التوحيد فأجابه، فتحير عبد الله بن سعيد بن كلاب وقال: أعد علي ما قلت. فأعاد، ولكن لا بتلك العبارة، بعبارة أخرى. فقال عبد الله: هذا شيء آخر لم أحفظ، أعده علي مرة أخرى. فأعاده بعبارة أخرى ثالثة، فقال عبد الله: ليس يمكنني حفظ ما تقول، أمليه علي. يعني أمر علي وأنا أكتب. فقال إن كنت أجزته فأنا أمليه، كنت موافق عليه يعني فأنا أمليه. فقام عبد الله وقال بفضله واعترف بعلو شأنه. ومن كلام الجنيد: الطريق إلى الله مسدود أو مسدودة على خلقه، يعني مغلق، إلا على المقتفين آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وكان يتستر بالفقه، لأن الجنيد كان من الفقهاء الكبار، لا تظن أنه كان رجل صوفي فقط يهتم بالعزلة عن الناس والخلوة، ولا، ده كان فقيها من الفقهاء الكبار. ويفتي على مذهب شيخه أبي ثور، وعمره إذ ذاك 20 سنة. طبعا ليست عندكم عمره إذ ذاك 20 سنة. طيب لماذا ذكر طريقه؟ لماذا ذكر الجنيد بالذات؟ لأنه أيضا طعن فيه الزنادق، طعن فيه الزنادق، ولذلك قال: ولا التفاتا لمن رماه وأتباعه بالزندقة عند الخليفة السلطان أبي الفضل جعفر المقتدر. الإمام الجنيد نأخذ فكرة عنه لأنه يعني لا يترجم له الكثيرون، سأترجم عنه بما ذكره الإمام الذهبي، أو ليس كل كلام الذهبي، لكن سأنتقي منه في سير الإعلام. يعني فقال الأستاذ العارف أبو القاسم الجنيد ابن محمد ابن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري والده الخزاز، هو شيخ الصوفية، ولد 220 و200 وتفقه على أبي ثور، وسمع من السري السقطي وصحبهم ومن الحسن بن عرفة، وصحب أيضا الحارث المحاسبي، الحارث المحاسبي وأبا حمزة البغدادي، وأتقن العلم ثم أقبل على شأنه وتأله، يعني تعبد يعني، ونطق بالحكمة وقل ما روى. حدث عنه جعفر الخلدي وأبو محمد الجريري وأبو بكر الشبلي ومحمد بن علي بن حبيش وعبد الواحد ابن علوان وعدة، يعني وعدد كثير، وعدد من الناس. قال ابن المنادي: سمع الكثير وشاهد الصالحين وأهل المعرفة ورزق الذكاء وصواب الجواب، لم يرى في زمانه مثله في عفة وعزوف عن الدنيا. قيل لي إنه قال مرة: كنت أفتي في حلقة أبي ثور الكلبي ولي 20 سنة. وقال أحمد بن عطاء: كان الجنيد يفتي في حلقة أبي ثور، يعني في وجوده. وعن الجنيد قال: ما أخرج الله إلى الأرض علما وجعل للخلق إليه سبيلا إلا وقد جعل لي فيه حظا. وقيل إنه كان في سوقه وورده كل يوم 300 ركعة وكذا وكذا 1000 تسبيحة. وجاء عنه أنه قال: أن أنتقل غير مرة، علمنا مضبوط مضبوط بالكتاب والسنة، من لم يحفظ الكتاب ويكتب الحديث ولم يتفقه لا يقتدى به، لأنه سيخطئ وسيتبع وسيتبع يكون مضلا للناس. قال عبد الواحد بن علوان: سمعت الجنيد يقول: علمنا يعني التصوف مشبك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أبي العباس بن سريج أنه تكلم يوما فعجبوا، فقال: ببركة مجالستي لأبي القاسم الجنيد. وعن أبي القاسم الكعبي أنه قال مرة: رأيت لكم شيخا ببغداد يقال له الجنيد، ما رأت عيناي مثله، كان الكتبة يعني البلغاء يعني أهل الأدب يعني يحضرونه لألفاظه، والفلاسفة يحضرونه لدقة معانيه، والمتكلمون يحضرونه لزمام علمه، وكلامه بائن عن فهمهم وعلمهم، غير علمهم وفهمهم، يعني هو له تخصص ثاني غير. وقال الخلدي: لم نرى في شيوخنا من اجتمع له علم وحال غير الجنيد، كانت له حال خطيرة وعلم غزير، إذا رأيت حاله رجحته على علمه، وإذا تكلم رجحت علمه على حاله. وقال محمد بن أبو سهل الصعلوكي: سمعت أبا محمد المرتعش يقول: قال الجنيد: كنت بين يدي السري ألعب، يعني كان الجنيد صغير، بين يدي السري سقطي، أو من علماء الزهد وعلماء التربية الكبار، قلت بين يدي السري ألعب وأنا ابن 7 سنين، فتكلموا في الشكر، يعني الكبار يتكلمون بالشكر ويلعب بجوارهم، فقال: يا غلام الشكر. فقال: ألا يعصى الله بنعمه، وعنده 7 سنوات. فقال: أخشى أن يكون حظك من الله لسانك. قال الجنيد: فلا أزال أبكي على قوله. نكتفي بهذا القدر. الإمام الجنيد توفي سنة 98 و200، يعني سنة 298 من الهجرة على الراجح من أقوال أهل العلم، وارجعوا إلى ترجمته في الكتب التي ترجمت له هذا. والله أعلم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.